تهنئة بالنجاح كوريا زوتشي في الإطلاق التجريبي للصاروخ الباليستي العابر للقارات من طراز فاسون 14. أصدرت كل من مجموعة التضامن مع جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية وحلقة موسكو لدراسة فكرة زوتشي في روسيا بيانا. كما أصدرت الجمعية الإيطالية للصداقة والتضامن مع جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية وفرو إيطاليا لجمعية الصداقة مع كوريا بيانا مشتركا يوم الرابع من الشهر الحالي.